صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة صرحت بأن الدعوة إلى الله لها ثلاثة أساليب: الحكمة والموعظة والجدال. أما الحكمة فهي عبارة عن البرهان الذي يوصل إلى اليقين، كما إذا أردنا أن نثبت إمامة الإمام علي عليه السلام فإنه لا يفيد إثباتها بالموعظة ولا بالجدال، بل يحتاج إثباتها إلى الحكمة، يعني إلى البرهان الذي يؤدي إلى اليقين، بأن نستخدم الأحاديث المتواترة تواترا معنويا عن النبي صلى الله عليه وآله، كحديث الغدير وحديث الدار وحديث المنزلة وغيرها من الأحاديث الدال على إمامة الإمام أمير المؤمنين. وأما الموعظة فهي الأسلوب الذي يؤدي لترقيق الروح ويؤدي إلى جنوح القلب، كما لو رأيت شابا من أصدقائك يصر على استماع الغناء مثلا، فإنك تحتاج إلى أن تتخذ معه أسلوب الموعظة بأن تذكر له الأحاديث التي تشدد على حرمة الغناء، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: بيت الغناء لا تؤمن فيه الفجيعة ولا تدخله الملائكة ولا تهجره الشياطين. وأما الجدال فهو أن تفحم من تخاطبه بما يسلم به. الجدال يختلف عن الحكمة، الحكمة برهان يؤدي إلى اليقين، أما الجدال فهو أن تفحم من تتخاطب معه بما يسلم به بحسب معتقده. مثلاً الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كتب إلى معاوية بن أبي سفيان بعد أن بويع بالخلافة: أما بعد فقد بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر على ما بايعوهم عليه، فلم يكن للحاضر أن يرد ولا للغائب أن يختار. هذا الخطاب من الإمام علي لمعاوية ليس برهان، لأن الإمام علي لا يعتقد بالشورى، وقد تظلم من الشورى وقال فيا لله وللشورى متى اعترض الريب في مع الأول منهم حتى صرت أقرا لهذه النظائر. مع أنه لا يعتقد بالشورى ولكن احتج على معاوية بالشورى. احتجاجه على معاوية بالشورى ليس من البرهان وإنما هو من الجدال، لأن الجدال أن تفحم المخاطب بما يعتقد به، لأن معاوية يعتقد بالشورى فأراد الإمام علي أن يفحمه بما يعتقد به، فلذلك احتج عليه بأمر يعتقد به وإن كان الإمام علي لا يقر بذلك الأمر. هذا يسمى جدال وليس حكمة، لأن الحكمة برهان والجدال أسلوب لإفحام الطرف المخاطب بما يعتقد به. انطلاقا من الآية المباركة التي تتحدث عن الجدال وتقول بأن الجدال أسلوب من أساليب الدعوة، نتحدث عن النقد لأن النقد صورة من صور الجدال. نتحدث عن النقد من عدة محاور نشير إليها تباعا. المحور الأول، هل الجدلية في الإنسان نزعة ذاتية أم نزعة مكتسبة؟ العلماء يقولون الجدلية في الإنسان نزعة متأصلة، نزعة ذاتية وليست مكتسبة. ليش؟ فلا أبين لك هذا الموضوع. العلماء يقولون الإنسان إما فاعل أو منفعل. هناك أناس لا يحتاجون لإثارة، هم يقومون بأفعالهم ابتداء، ما يحتاج أن يثيرهم الآخرون. هناك شخص فاعل بمعنى أنه يبدأ مشاريعه ويبدأ دربه من دون حاجة لإثارة، من دون حاجة لمحرك من قبل الآخرين، هذا إنسان فاعل. وهناك شخص لا يتحرك حتى يحرك، لا يتحرك ولا يقيم مشروعا حتى يحتاج إلى مثير ومحرك له، هذا إنسان منفعل. الإنسان المنفعل كيف ينفعل؟ الانفعال يا إخوان على ثلاثة أقسام: بالتأمل، بالاستجابة، بالثأر. هناك أقسام ثلاثة للانفعال، خل أشرح لك بالمثال. مثلا إذا عرضت عليك قضية مريبة غير طبيعية، مثلا جماعة عرضوا عليك رشوة قالوا لك خالف النظام وإحنا بنعطيك رشوة مثلا، أنت إذا عرضت عليك هذه القضية كيف تنفعل معها؟ الانفعال هنا له أقسام ثلاثة. القسم الأول أن تقوم بالتفكير والتأمل، هل أن هذا العمل صحيح أم أن هذا العمل مفسد؟ وهنا يأتي دور القوة العاقلة. القوة العاقلة هي التي تفرض عليك أن تفكر وأن تتأمل قبل أن تتخذ أي خطوة، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله في وصيته لأبي ذر: إذا هممت بأمر فتدبر عاقبته، فإن يك خيرا فأمضه وإن يك شرا فانتهي عنه. إذن التفكير والتأمل هو القسم الأفضل من الانفعال، أن تفكر. القسم الثاني أن تستجيب، تقول إيه والله ما يخالف. وهنا إذا استجبت لهذا العرض فالقوة التي تدفعك للاستجابة والتفاعل مع هذا العرض تسمى بالقوة الشهوية. عرضت عليك الرشوة فسال لعابك لأجل المال فاستجبت لها، كما لو أثارتك امرأة أجنبية فاستجبت لإثارتها، أو عرض عليك طعام شهي فاستجبت للعرض وأكلت الطعام. القوة التي تدفعك للاستجابة تسمى بالقوة الشهوية. وهناك قسم ثالث من الانفعال وهو الثأر، يعني أن تأخذ ردة فعل، تأخذ رد فعل معاكس. تعرض عليك الرشوة فتغضب وتقول أنا لا أخذ رشوة وإياكم أن تطرحوا علي هذا الأمر مرة أخرى، صير انفعالك بردة فعل بثأر. القوة التي تدفعك إلى أن تأخذ رد فعل معاكس تسمى بالقوة السبعية والقوة الغضبية. إذن انفعال الإنسان دائما إما بالتفكير من خلال القوة العاقلة، أو بالاستجابة من خلال القوة الشهوية، أو برد الفعل المعاكس من خلال القوة السبعية. الجدل يدخل تحت أي نوع من هذه القوى؟ الجدل يدخل تحت القوة السبعية، القوة الغضبية. الإنسان إذا أثير يجادل، يجادل إما دفاعا عن نفسه أو هجوما على غيره، فإن الجدال بالدفاع عن النفس أو الهجوم على الغير، الجدال صورة من صور القوة الغضبية، القوة السبعية لدى الإنسان. ولأجل ذلك قلنا بأن الجدال نزعة ذاتية عند الإنسان، لأن الجدال ينشأ من القوة السبعية، والقوة السبعية قوة متأصلة لدى الإنسان، فلذلك يكون الجدل المتفرع عليها والنابع منها نزعة متأصلة لدى الإنسان. ولهذا القرآن يشير إلى هذا المعنى عندما يقول ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. الإنسان طبيعة يجادل، بل يجادل حتى في آخر لحظة، يعني يبقى الإنسان يجادل إلى أن يأتي يوم القيامة. إذا جاء الإنسان يوم القيامة وهو مغمور بالذنوب ومملوء بالمعاصي فيقال له هذه ذنوبك وهذه معاصيك، فيجادل حتى في تلك اللحظة ويناقش حتى في تلك اللحظة. يقول تبارك وتعالى يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. فالإنسان يجادل يناقش. إذن القوة الجدلية والروح الجدلية لدى الإنسان نزعة متأصلة في داخل الإنسان وليست أمرا مكتسبا من المجتمع. زين، هذا المحور الأول. نجي إلى المحور الثاني. بما أن الجدل قوة موجودة لدى كل إنسان، فكيف نهذب هذه القوة وكيف نرشدها وكيف نقومها؟ دقق معي. علماء التربية يقولون التربية على قسمين، تربية تلقينية وتربية نقدية. المدرسين، خلي يسمعوا كلامي، المدرسين والمدرسات والآباء والأمهات، لأن هذه النقطة تهم كل مربي، سواء كان المربي أبا أو أما، معلم أو معلمة. التربية على قسمين، تربية تلقينية وتربية نقدية. شنو معنى هذا الكلام؟ معناه أن عقل الإنسان، إذا تقرأ العقل، عقل الإنسان، عقل الإنسان لديه ملكتان، ملكة الذاكرة وملكة البحث. الذاكرة هي اللي تختزن المعلومات، وملكة البحث هي التي تحلل المعلومات وتستنتجها. زين، انت كيف تتعامل مع طفلك في البيت؟ تتعامل وياه من خلال قوة الذاكرة او تتعامل وياه من خلال قوة البحث والتأمل؟ او انت كمدرس والطالب امامك كيف تتعامل وياه؟ تتعامل وياه من خلال قوة الذاكرة او تتعامل وياه من خلال قوة البحث والتأمل؟ هناك نوعان من التربية. هناك أب دائما يتعامل مع أبنائه بالتربية التلقينية، حتى لو كبر ولده، حتى لو أصبح ولده في الثانوية في الجامعة وأصبح عاقلا رشيدا مفكرا، لكن الأب يقول له لا تناقشني، أنت اسمع كلامي، أنا إيش ما أقول لك هو زين، إيش ما أقول لك هو الصحيح، لا تناقشني ولا تنقد كلامي ولا تسجل ملاحظات على كلامي، دائما أنت خذ مني. زين، هذا يريد أن يربي ولده تربية تلقينية بحيث يختصر شخصية ولده في قوة الذاكرة، كأن ولده ما عنده قوة اسمها قوة البحث والتأمل، يختصر شخصية ولده في قوة واحدة وهي قوة الذاكرة، فعلى ولده أن يختزن المعلومات وأن يتلقن المعلومات من دون أن تكون له قوة البحث وقوة التأمل. أحط شلون؟ والمدرس أيضا في الفصل، مدرس، شوف انت كل مدارسنا مع الاسف بهالطريقه، التلميذ ما يناقش، التلميذ ما ينقد، التلميذ يحفظ، هذا كتاب تحفظ بصم من الجلده للجلده، نقاش ما اكو. زين، الاستاذ عندما يتعامل مع الطلاب والمعلمه عندما تتعامل مع الطالبات من خلال التربية التلقينية، فهي تختصر عقولهم وشخصياتهم في قوة الذاكرة، وتحولهم إلى أشرطة كاسيت سيديات يحفظوا معلومات من دون أن يتدبروها. زين، هذا نوع من التربية. وأكو نوع آخر من التربية، لا، هناك آباء يربون أبنائهم على النقد، بمجرد أن يفهم الابن يقول له بابا تكلم، قل بما في عندك، فكر، انقد كلامي، انقد ما تقرأ من كتب، انقد ما تسمع. يأخذ ابنه معه، يستمع الخطيب، يرجع يقول له ابني انت سمعت الخطيب ايش قال؟ قال كذا، ايش رأيك في الكلام؟ انقده، فكر فيه، سجل ملاحظات عليه. هذا الأب عندما يربي ولده على قوة البحث لا قوة الذاكرة، فهو يغذي في ولده قدرة البحث وملكة البحث، لا أن يختزل شخصية ولده في قوة الذاكرة، فهو يثير في ولده الروح الاستقلالية، أن يكون شخصا مستقلا برأيه، مستقلا بنظره، مستقلا بأفكاره وآرائه. هذه تسمى بالتربية النقدية، ونحن نحتاج إلى التربية النقدية، ما تفيدنا التربية التلقينية. إحنا الآن مجتمعنا من أسباب فشله هو التربية التلقينية. لماذا مجتمعاتنا العربية وبالذات مجتمعاتنا الخليجية مجتمعات ليس فيها إبداع وليس فيها عبقريات إلا ما شذ وندر؟ ليش؟ من أسباب تضاؤل ظاهرة الإبداع، من أسباب تضاؤل ظاهرة العبقرية في مجتمعاتنا أن التربية السائدة هي التربية التلقينية التي تركز على قوة الذاكرة وتلغي قوة البحث والتأمل، بينما نحن نحتاج إلى أن نستخرج ونستثمر طاقات ومواهب أبنائنا وبناتنا من خلال التربية النقدية كما حث القرآن على ذلك. وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. زين، نجي الآن إلى المحور الثالث. عرفنا أننا نحتاج إلى التربية النقدية. النقد ضرورة لا بد منها، لا بد أن تكون عقلياتنا عقليات ناقدة وليست عقليات مقلدة وعقليات مقررة، عقلية تنقد كلام المحاضر، كلام الخطيب، كلام الجريدة، كلام القناة، أي كلام، أي فكر نسمعه من أي مصدر إعلامي نكون قادرين على نقده والتأمل فيه. ضرورة النقد من أين تنشأ ومن أين تنبع؟ ضرورة النقد تنشأ من جهتين. الجهة الأولى الوصول إلى الحقيقة. شلون يعني الوصول إلى الحقيقة؟ أشرح لك هذه النقطة. علماء الكلام يقولون المرجعية الأولى للعقل لا للشرع. شوف، احنا عندنا خلاف بين الإمامية وبين الأشاعرة. الأشاعرة يقولون المرجعية الأولى للشرع، الشرع هو أول مرجع. الإمامية يقولون لا، المرجعية الأولى للعقل. كيف احنا عرفنا الشرع لولا العقل؟ لولا مرجعية العقل لما عرفنا مرجعية الشرع، لولا العقل لما استطعنا أن نحكم بأن الشرع مرجع. إذن الذي أرشدنا وأوصلنا إلى مرجعية الشرع هو العقل. بالعقل ثبت التوحيد، بالعقل ثبتت الأصول الخمسة، بالعقل عرفنا مرجعية الشرع. فالمرجعية الأولى للعقل التي منها توصلنا إلى مرجعية الشرع. ولذلك يقول علماء الإمامية الحسن ما حسنه العقل، والقبيح ما قبحه العقل. لأن الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع، لا، العقل هو أولا في هذا المجال. بناء على هذا خلنا نرجع للعقل. هو العقل المرجعية، العقل صاحب المرجعية الأولى، فلنرجع للعقل. زين، العقل يقرر أن الإنسان ليس له أن يقتنع بفكرة أو بسلوك إلا بحجة. العقل يقول لك هكذا. إذا ترجع إلى عقلك، عقلك هكذا يقول، عقلك يقول لك عليك أن لا تقبل أي فكرة وأي سلوك إلا بحجة. في سائر المجالات، سواء في مجالات العقائد أو في مجالات الفروع. أما في مجالات العقائد لا يجوز التقليد في العقائد، ليس لك أن تقتنع أو أن تقبل فكرة أو سلوكا إلا بحجة، والحجة هي البرهان الذي يوصل إلى اليقين أو الاطمئنان الحاصل من تباني العلماء واطمئنان العلماء. وكذلك في مجال الفروع، في مجال الفروع ليس لك أن تقوم بأي عمل إلا بحجة، والحجة فتوى الفقيه الجامع للشرائط. فأنت ترجع للفقيه بحكم العقل، العقل يقول له لازم ترجع للفقيه الجامع للشرائط، لأن غير ذوي الاختصاص يرجع إلى ذوي الاختصاص، هذا حكم عقلي. إذن العقل بالنتيجة يقول ليس لك أن تقبل أي فكرة أو أي سلوك إلا بحجة، إما الحجة برهان أو الحجة فتوى فقيه جامع للشرائط، وإلا فلا. إذن معناه أن العقل يفرض عليك أن تكون عقلية ناقدة. لا تقبل أي فكرة إلا بحجة، يعني عليك أن تكون إنسانا ناقدا، عليك أن تكون صاحب عقلية ناقدة. فإن الوصول إلى الحقيقة، فإن الوصول إلى الصواب يفتقر إلى العقلية الناقدة. زين، هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية، التطوير فرع النقد. كل إنسان يطمح إلى التطوير، وكل مجتمع يطمح إلى التغيير، لكن الوصول للتطوير والتغيير يفتقر إلى النقد. من لم ينقد ذاته لم يطور ذاته. كل مجتمع لا ينقد ذاته فإن هذا المجتمع سيبقى متخلفا متقهقرا، وكل شخص لا ينقد ذاته لن يستطيع أن يتغير أو يتطور. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. التغيير يجي من الداخل لا من الخارج. إذا عاش الإنسان ثقافة التغيير، إذا عاش إرادة التغيير، إذا عاش عزم التغيير، استطاع أن يغير. إذن التغيير فرع النقد، نقد الذات، فرع قراءة التجربة. ولذلك قلت أنا في بعض الأعوام السابقة، قلت أنه كل إنسان صاحب مشروع لازم ينقد تجربته، كل صاحب مشروع عليه أن يقرأ تجربته وإلا فلن يتطور. المأتم هذا مشروع، القائمون على المأتم إذا لم يقرأوا تجربتهم وينقدوا أوضاعهم ويقرأوا سلبياتهم وإيجابياتهم لن يستطيعوا أن يتطوروا. خطيب المنبر عند مشروع لابد أن يقرأ تجربته بين سنة وأخرى. إمام المسجد صاحب مشروع عليه أن يقرأ تجربته بين فترة وأخرى. كل صاحب مشروع، خطيب، رجل دين، أستاذ، أب، حتى الأب في البيت صاحب مشروع، الأب مشروعه تربية الأبناء، هذا مشروع، عليك أن تقرأ تجربتك وأن تقرأ مشروعك لتنقد ذاتك. من لم ينقد ذاته فلن يتغير ولن يتطور أبدا. وهذا ما ورد عن النبي محمد حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. ليست المحاسبة على الذنوب فقط، بل على التجارب والمشاريع والمسارات التي ندخل فيها. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، عليك أن تقرأ تجربتك وأن تنقد ذاتك حتى تتغير وتتطور. إذن النقد ضروري من جهتين، جهة البحث عن الحقيقة وجهة التطوير والتغيير. نجي الآن إلى المحور الرابع من حديثنا، ما هي مساحة النقد؟ مو احنا قاعدين نشجع على النقد؟ نحن الآن نشجع ونحث على العقلية الناقدة والعقلية الباحثة. ما هي مساحة النقد؟ ما هي الحدود التي يسمح فيها للإنسان بالنقد، بأن ينقد، بأن يتكلم؟ نحن نذكر حدين لمساحة النقد. الحد الأول أن لا ينقد الإنسان الضروريات من الدين أو الضروريات من المذهب. ليش؟ لأنه إذا نقد الضروري فإن كان صاحب شبهة يعتبر جاهل لأنه مشى على الشبهة، وإن كان ملتفتا إلى أن الأمر ضروري من ضروريات الدين أو من ضروريات المذهب ومع ذلك نقده خرج عن الدين أو خرج عن المذهب. كل من أنكر ضروريا من ضروريات الدين أو المذهب، وكان ملتفتا إلى أنه ضروري، يعني ما عنده شبهة، طبعا يخرج عن الدين أو يخرج عن المذهب. إذن حد النقد أن لا تنقد الضروري عن التفات إلى أنه ضروري، وإلا سيكون حكمك الخروج عن الدين أو المذهب، بل يكون نقدك في مساحة أرحب وأوسع فيما دون ذلك، في قضايا كثيرة هي محل بحث، هي محل تأمل، هي محل خلاف، هي محل نظر، وباب الاجتهاد واسع ومفتوح. الحد الثاني أن لا يكون النقد مصدرا للفتنة الفكرية. لاحظ معي على هذه النقطة، شوف ليش القرآن الكريم يركز على مسألة الفتنة، يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أو يقول القرآن الكريم الفتنة أشد من القتل. شنو المقصود بها؟ المقصود بالفتنة الفكرية، فتنة الفكرية تكون منشأ لفتنة اجتماعية، والفتنة الاجتماعية تكون منشأ لحروب، والحروب مو ضروري حروب بالأسلحة، حروب بأي نوع من الأنواع، الحروب الناشئة عن الاختلاف الديني أشد ضراوة من الحروب الناشئة عن الاختلاف السياسي. ربما تختلف دولتان على حدود أو على آبار نفط أو على آبار غاز وتنشب حرب بينهما، لكن هذا أهون من الحروب بين طائفتين لأجل دوافع دينية. الحروب الدينية أشد خطرا وفتكا في المجتمع البشري من الحروب السياسية. لذلك القرآن يولي أهمية للفتنة، الفتنة الفكرية، الفتنة أشد من القتل، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. لذلك أنت مسموح لك بالنقد، بس المهم أن لا يتحول نقدك إلى مصدر للفتنة الفكرية. فإذا أصبح نقدك مصدرا للفتنة الفكرية قد يحول المجتمع إلى فتنة اجتماعية، وبالتالي قد يحول المجتمع إلى مجتمع متحارب دينيا، وكما قلنا بأن الحرب الدينية أشد ضراوة من أي نوع ولون من ألوان الحرب الأخرى. لذلك أنا أنصح بعض الإخوة الباحثين، وبعض الإخوة الباحثين يجي مثلا ينقد بعض المسلمات الدينية أو ينقد بعض القضايا الدينية، وين ينقدها؟ ينقدها في الإنترنت، أو ينقدها مثلا في القناة الفضائية. هذا ليس أسلوبا صحيحا. ليش؟ لأن أنت إذا تريد تنقد قضية دينية الحوزة موجودة، بإمكانك أن ترسل أبحاثك ونقدك إلى علماء الحوزة لترى ردهم. إذا عجزوا عن الرد وضعفوا فحينئذ تكون لك حجة أنك سجلت ملاحظاتك ونقدك فلم تجد جوابا، وبإمكانك حينئذ نشره في أي موقع وفي أي مصدر إعلامي. أما أن تبدأ نشر نقدك لقضايا دينية من خلال مواقع الإنترنت أو من خلال القنوات الفضائية ويكون نقدك مصدر شنو؟ لاختلاف المجتمع، ويكون نقدك مصدر لفتنة فكرية لا نعلم حدودها ولا نعلم مداها، فهذا الأسلوب مضافا، هذا الأسلوب ليس أسلوبا حكيما، ليس أسلوبا عقلانيا. لذلك تجنبا للفتن الفكرية ينبغي أن نختار الأسلوب الأمثل لنقد القضايا الدينية كما شرحنا وبينا. نجي الآن إحنا إلى المحور الأخير من حديثنا، ألا وهو عناصر النقد البناء. نحن عندما ندعو للنقد ونشجع النقد فإنما ندعو للنقد البناء، فما هي عناصر وركائز النقد البناء؟ صل على محمد وآل محمد. العنصر الأول من عناصر النقد البناء الكفاءة. الناقد يجب أن يكون ذا كفاءة علمية حتى يكون قادرا على النقد، وإلا لكانت مفسدة النقد أكثر من مصلحته. والقرآن يركز على الكفاءة عندما يقول عندما يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ويقول القرآن الكريم وهو يحث على التسلح بالكفاءة فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، ويقول رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. المهم أن تكون لك حجة، المهم أن تكون لديك كفاءة علمية حتى تكون أهلا للنقد. ويقول القرآن الكريم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، ويقول القرآن الكريم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. إذن العنصر الأول هو الكفاءة العلمية. زين، العنصر الثاني الاستقامة. ترى دائما الناس تلاحظ الخط، شنو دربك أنت مستقيم لو لا؟ أنت تطلع وتنقد، الناس تقرأ سيرك، سيرة مستقيمة أم لا؟ إذا كان الناقد مستقيم السيرة أثر نقده، وأما إذا كان الناقد غير نزيه أو غير مستقيم لم يكن لنقده أثر ولا لكلامه أثر. إذن من شرائط فاعلية النقد وتأثير النقد هو الاستقامة في السلوك. لاحظ القرآن الكريم عندما يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، مو بس دعا إلى الله وعمل صالحا، وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الاستقامة عنصر مهم في فاعلية النقد وفي تأثيره. زين، العنصر الثالث أن لا يتحول النقد إلى مرض. ترى احنا عندنا بعض الفئات الاجتماعية عندها مرض اسمه شنو؟ مرض النقد. هذا قاعد بالبيت مسند، كل شيء ينقده، ما في شيء صح، كل ما حوله خطأ، كل ما حوله غير صحيح، كل ما حوله فيه نقد، كل ما حوله اخي هاي شنو هذه؟ هذه الفئة التي تحول النقد عندها إلى مرض، أو تحول النقد عندها إلى هواية، لا تستحسن شيء ولا يعجبها شيء، هذه الفئة هي فئة تقتل المجتمع، تقتل المشاريع الاجتماعية، تقتل الإبداع الاجتماعي، تقتل المواهب المتفتحة، تقتل الملكات المتوقدة. انت الآن خلينا نصير موضوعيين وصريحين، نحن إذا قرأنا مجتمعنا الخليجي، ترى مجتمعنا الخليجي مو أقل من المجتمعات الأخرى، لا، مجتمعنا الخليجي ليس أقل من المجتمع اللبناني ولا من المجتمع العراقي في طاقاته، في قدراته الذهنية، في قدراته الخبروية، ليس أقل. إذن لماذا الإبداع لدينا قليل؟ لماذا ظهور العبقريات في مجتمعاتنا الخليجية أمر نادر؟ لماذا؟ من أسباب تضاؤل الإبداع وتراجع العبقريات الفئة الناقدة. هناك فئات في المجتمع لا ترحم أحدا، أي مشروع تقتله بالنقد. أي شخص عندنا مثلا لديه عبقرية، عبقرية في الشعر، عبقرية في الفكر، عبقرية في الفقه، عبقرية في الفلسفة، عبقرية في الفن، في أي مجال، كل من لديه عبقرية أو موهبة أو ملكة تقتله هذه الفئة المريضة التي لا تعرف إلا لغة النقد ولغة التحبيط ولغة التجريح. فهذه الفئة المريضة عامل من عوامل تقهقر الإبداع في مجتمعاتنا. فالنقد مطلوب لكن لا يتحول إلى مرض ولا يتحول إلى سيف يقتل كل إبداع ويقتل كل بروز. نجي الآن إلى العنصر الأخير والرابع، ألا وهو أدب النقد. النقد يحتاج لأدب، النقد يحتاج إلى أسلوب حسن. لاحظوا القرآن الكريم يقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هم أهل الكتاب، بنظرنا غير مسلمين ومع ذلك التزموا بالآداب وياهم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، يعني إلا المحاربين كالإسرائيليين مثلا، إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. حتى الكتابي غير المسلم عليك أن تلتزم بالأدب في مجال نقده وفي مجال مناقشته. الإمام الصادق عليه السلام كان يستقبل الملحدين، كان يستقبل أبا شاكر الديصاني وكان يستقبل غيره من الملحدين المعروفين، كان يستمع إلى نقدهم ويجيبهم ويناقشهم. ولذلك لما يذكر الشيخ الطبرسي في كتاب الاحتجاج أنه حصل حوار حاد بين هشام ابن الحكم اللي هو تلميذ الإمام الصادق وبين أبي شاكر الديصاني، فقال له أبو شاكر ما لقينا من سيدك ما لقينا منك، يعني أنت إمامك جعفر إحنا إذا جلسنا عنده ما يعاملنا مثل ما تعاملنا أنت، لا يتلقانا بحدة وإنما يتلقانا بالأدب، يستمع إلى كلامنا ثم يدحض شبهاتنا. الإمام الصادق تعامل مع الملحدين بأدب النقد، فكيف مع المؤمنين؟ فكيف مع الملتزمين؟ فكيف مع من هم من جلدتنا ومن ديننا ومن مذهبنا ومن دربنا؟ الاختلاف في الرأي لأجل أننا نختلف في أسلوب من أساليب العمل أو لأجل أننا نختلف في فكرة ليست من الضروريات في المذهب أو ليست من المسلمات في المذهب أو لأجل أننا نختلف في قضايا صغيرة، هذا الاختلاف مبرر للنقد، من حقنا أن ننقد لكن ليس من حقنا أن نتجاوز الآداب وليس من حقنا أن نفتك الحرمات وأن نعتدي على المقامات والشخصيات لأجل أننا نختلف في قضية معينة. النقد حق لكنه ليس مبررا لتجاوز الآداب ولهتك الحرمات. ولذلك ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه من بهت مؤمنا أو مؤمنة أو قال فيه ما ليس فيه أقامه الله يوم القيامة على تل من النار حتى يخرج مما قاله فيه. ومن روى على مؤمن رواية يريد بها شينه وهدم مروته، يعني هو مو قصد النقد، قصده أن يشين هذا الإنسان، يريد بها شينه أو هدم مروته ليسقط من أعين الناس، أخرجه الله من ولايته إلى ولاية الشيطان ثم لا يقبله الشيطان. فالنقد يفتقر إلى الأدب. نعم، لو فرضنا أن الشخص مبتدع في الدين، صاحب بدع في دين الله، أو شخص مروج للفسق والمعاصي، إذا كان الشخص مبتدعا في الدين أو مروجا للفسق فهنا لابد أن يتخذ معه أسلوب شديد لأجل ردع المجتمع عن الانصياع إلى منكراته ومبتدعاته، من أجل صيانة المجتمع عن منكراته ومبتدعاته يتخذ معه أسلوب الشدة. من هنا مثلا نشوف أن فقهائنا حرموا كتب الضلال، يقولون كتب الضلال يحرم قراءتها على الشخص الذي ليس قادرا على مناقشتها ونقدها. هذا التحريم لماذا؟ ما هي فلسفته؟ فلسفة هذا التحريم صيانة المجتمع من الفكر الخطر. الآن نشوف الدول المتحضرة، الدول المتحضرة الآن تحارب الإرهاب فكرا وعملا. يقول لك الفكر الإرهابي يجب محاربته. طيب ليش؟ ليش ما تفتحوا المجال للفكر الإرهابي؟ ليش ما تفتحوا المجال لفكر القاعدة أن تكون له قنوات وأن تكون له مساجد وأن تكون له وسائل إعلام؟ أليس من حق القاعدة أن تعبر عن أفكارها؟ أليس من حق القاعدة أن تعبر عن معتقداتها ومتبنياتها من خلال وسائل الإعلام، من خلال المساجد، من خلال القنوات؟ تقول الدول المتحضرة لا لا، يجب سد الأبواب كلها أمام الفكر الإرهابي. لماذا؟ لأن الفكر الإرهابي خطر على المجتمع البشري، فمن أجل الحفاظ على سلامة المجتمع البشري ومن أجل الحفاظ على أمان المجتمع البشري يجب سد الأبواب أمام الإرهاب فكرا وتموينا وعملا وسلوكا. نفس الكلام اللي يقوله فقهائنا، يقول لك إذا هذا فكر كتب ضلال، فكر ضال، وهو فكر خطر على المجتمع الإسلامي، يثير فتنة اجتماعية لا يعلم مداها، من أجل ذلك نحن من باب الحفاظ على سلامة مجتمعنا وتجنيبه الفتنة نحرم قراءة كتب الضلال أو ترويجها أو بيعها أو حفظها إلا لمن يقدر على الرد والمناقشة. فالمبتدع في الدين أو المروج للفسق هو الذي يتخذ معه أسلوب الشدة من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك نجد أن القرآن الكريم تختلف لغته. القرآن الكريم عندما يتكلم في بعض الآيات يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ويقول أيضا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، بينما في آيات أخرى نجد القرآن شديد في الرد على بعض الفئات. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. ليش هذه الشدة؟ لأن الأمر يختلف، هذه الفئة فئة مروجة للفسق، مروجة للمنكرات، إذن يجب أن يتخذ معها أسلوب الشدة لمنع تأثر المجتمع بخطرها الفكري أو السلوكي. ولذلك تجد أن الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اختلفت أساليبهم مع الفئات تبعا لاختلاف الفئات. الإمام الحسين عليه السلام الذي استقبل وهب واحتضنه وجعله من أنصاره مع أنه كان عثماني الهوى، هذا الحسين عليه السلام عندما يتحدث عن يزيد يتحدث بشدة وبدون مداراة وبدون مجاملة، يقول إن أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ويزيد رجل فاسق شارب للخمر قاتل للنفس المحترمة ومثلي لا يبايع مثله. هذا الحديث الشديد عن يزيد لماذا؟ لأن الإمام الحسين يقول هذا شخص خطر، خطر على الأمة، بما أنه خطر على الأمة فلا بد من وصفه وصفا واقعيا حتى تأخذ الأمة حذرها من مثل هذه الفئة ومن مثل هذه السلطة الأموية. ولأجل ذلك خاض الإمام الحسين عليه السلام مشروعه بكل شهامة وبكل إرادة وقال ومثلي لا يبايع مثله، ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون. ووقف على جبل الصفا وهو يودع مكة وقال خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلا بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا، لا محيص عن يوم خط بالقلم رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين. أقبل الرسول لمحمد بن الحنفية قال يا محمد إن أخاك الحسين عزم على الرحيل. أقبل محمد باكيا كب على يده يقبلها، أبا عبد الله لقد وعدتني بالنظر في الأمر فما الذي أعجلك؟ قال أخي محمد لقد نظرت في الأمر ولكني رأيت جدي رسول الله وهو يقول امض لما أمرت به، ولقد شاء الله أن يراني قتيلا، فقال إذا كنت عازما على القتال فلماذا أخذت النساء معك؟ قال وشاء الله أن يراهن سبايا. ثم دعا بأبي وأمي، أين أشبال بني هاشم؟ أين العباس؟ أين الأكبر؟ أين القاسم؟ قوموا وأصعد النساء على ظهور النياقة. أقبل أبو الفضل جلس عند أخته زينب فصعدت على كتفه إلى أن أجلسها على الناقة، وقام علي الأكبر وأصعد أخته سكينة، وهكذا النساء الهاشميات العلويات صعدن على النياق بإجلال واحترام. أما محمد فبقي يعفر على الأرض وينادي وأخا وحسينا الوافد شقلة لو لفا، كأنه ينادي أخاه الحسين عليه السلام، ودعتك الله يا حمال خايف يا صنديد، قل لي يا ابو السجاد وين تعيد قال لا أنا أدري قلبك من الوجد مجروح لكن عقب حجك يا خويا يا سافر وروح سكن بواكي بنت اخوك وخفف النايح والخبر لكم من طرايا يا فنا ما هو بعيد ما هو الخبر كان انتصرنا يجيك مكتوب السلام وكان انهزمنا لازم تردها اليتامى وبيني وبينك حمرة الدنيا على وافعل يا خويا من البوايا يا كي كل ما تريد وعند الوداع تناحبت ذيك الحمولة هذا يصيح ذاياك عبرات همور والاطفال تبكي والحريم تحوم حالة وزينب تنادي هالبكا يا وهالنوح ما يفيد قالها يا خيا سفرتك غصبا علي مرتاب قلبي من طفوف الغاضرية خوفي يردونك بعد خدرك مطي وتروحي حسرة ميسرة يا للفاجر يزيد وقد انجلى عن مكة وهو ابنها يا الله اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها اللهم تقبل أعمالنا واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائجهم وفقنا والمؤسسين لما تحب وترضى اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.